إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن الآيات التي كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بها خطبه وحاجاته قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والمتدبر في هذه الآية الكريمة يجد أنها حوت مسائل عظيمة من مسائل الدين، وسنقف معها عدة وقفات مستعينين بالله الفتاح العليم. الوقفة الأولى: بدأ الله سبحانه وتعالى السورة بالوعظ والتحذير والأمر بتقوى الله في جميع الأمور، كالحقوق المتعلقة بالرب سبحانه والمتعلقة بالعباد فيما بين. والله سبحانه وتعالى أكثر من الحث على التقوى في آيات عديدة من التنزيل، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى فيها السعادة والفلاح، والنجاح، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والتقوى عباد الله هي أن تجعل بينك وبين المعاصي والمحرمات وقاية وجدارا منيعا وحصنا حصينا، فتبتعد وتتحرز من الوقوع في الآثام والموبقات، وأن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وناره وقاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أجمل ما فسرت به التقوى أنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والتزود ليوم الرحيل. فهذه أربعة عوامل من لزمها وحققها استقام له دينه وحسن أمره وأثمرت له تقواه في دنياه وأخراه. فبتقوى الله عباد الله يجعل الله للمرء من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهي خير الزاد الذي يتزوده العبد في هذه الحياة. خير الزاد الذي يتزوده العبد في هذه الحياة الدنيا الفانية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وبتقوى الله والعمل بطاعته والابتعاد عن معصيته ينور الله قلبك وعقلك، فتفرق بين الحق والباطل والضار والنافع، وتكفر عنك سيئاتك ويغفر لك ذنبك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وبتقوى الله يا عبد الله تأمن إذا خاف الناس، وتسر إذا حزنوا، وتستبشر إذا قنطوا ويئسوا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأي فضل لهذه التقوى، وأي منزلة لها في دين الله عز وجل. فهي روحك ونفسك، تكون معك حيثما حللت زمانا ومكانا، ولا تغادر قلب المؤمن لحظة من لحظاته. فهي وصية الله لأنبيائه وأوليائه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن مبلغا عنه وداعيا ومفقها ومفتيا، وكان أردفه خلفه وقال له: والله إني لأحبك، وصاه بوصية جامعة، فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فحاجة العبد إلى ملازمة التقوى في السر والعلن أعظم حاجة، وإن أخل بها ولا بد بأن وقع في المعصية وترك أمر الله، فليتبع السيئة بالحسنة والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله، يستقم له دينه ويتجدد له إيمانه ويزداد. الوقفة الثانية أن الله لما أمرنا بتقواه ومخافته بين السبب الموجب لذلك، أنه ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فالرب هو من خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة، فشملت كل مخلوق، برا كان أو فاجرا، مؤمنا كان أو كافرا، سعيدا أو شقيا، مهتديا أو ضالا، رباهم أجمعين بالخلق والرزق والتدبير والإنعام والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. ورب أولياءه خاصة فوفقهم للإيمان وعبادته، أخرجهم من الظلمات إلى النور، وأنعم عليهم بمتابعة أنبيائه ومعرفة دينه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فكونه رب العالمين يقتضي أن لا يترك عباده هملا، لا يأمرهم ولا ينهاهم، بل خلقهم لطاعته لعبادته. فمن آمن بربوبيته ورضي به ربا، رضي بما يأمر وينهى، فأتى بالأوامر وابتعد عن النواهي والزواجر. الوقفة الثالثة تذكير العباد في هذه الآية بأصل جنسهم، وأنهم مخلوقون من جنس واحد وهو آدم عليه السلام، ولا فرق بينهم إلا بعبادة الله عز وجل والتقرب إليه. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. فإذا كان الرب واحدا وأبو الكل واحدا، لم يبق لدعوى الفضل بغير التقوى موجب. فالفضل لا يكون إلا بتقوى الله عز وجل. رزقني الله وإياكم تقواه، ونفعني بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أما الوقفة الرابعة من وقفات هذه الآية الكريمة، فهي أن من موجب تقوى الله نعمه التي أنعم بها عليكم أيها الناس. ومن هذه النعم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال في سورة الأنعام: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا من حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه، فجعل سبحانه علة سكون الرجل إلى امرأته كونها من جنسه وجوهره. فعلة السكون المذكور وهو الحب والمودة كونها منه، فدل على أن العلة ليست بحسن الصورة ولا الموافقة في القصد والإرادة ولا في الخلق والهدي فقط، وإن كانت هذه أيضا من أسباب السكون والمحبة. ودل كل هذا أن العبد المؤمن والأمة المؤمنة مطالبان بحسن العشرة بينهما، وفي ذلك الخير الكثير، وهو يدل على أن كمال إيمان العبد التقي الذي يحسن عشرة أهله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وقال أيضا: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم بالاتصاف به، هو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر. فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر. وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس، كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره. ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق، زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلامة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فينبغي للإنسان عباد الله أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مرب، لأنهم أحق بحسن خلقك من غيرهم. الوقفة الخامسة: أن الله عز وجل أعاد الأمر بالتقوى تأكيدا وتنبيها على عظم شأنها في نفوس المؤمنين. واتقوا الله الذي تساءلون به، أي اتقوا الله الذي تتساءلون به فيما بينكم، في قضاء حوائجكم من العقود والمواثيق والعهود والبيوع وغير ذلك، فيقول أحدكم لأخيه أسألك بالله، فكما تعظمون أيها الناس ربكم بألسنتكم حتى تروا أن من أعطاكم عهده فنقضه قد أتى عظيما حيث حلف بالله أو سألكم بالله، فكذلك فعظموه بطاعتكم إياه فيما أمركم واجتنابكم ما نهاكم عنه، فتعظيمه بالسؤال به والحلف به يقتضي تعظيمه بطاعته وامتثال أمره. الوقفة السادسة: كما أمر الله بتقواه أمر أيضا باتقاء الأرحام أن تقطع، فاتقوا الله أن تعصوه واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وهذا تحذير شديد من قطيعة الرحم، كما قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو قال بزمامها، ثم قال: يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وصلة الرحم تكون بالإحسان إلى الأقارب بالمال أو بالزيارة أو بالسلام أو بطلاقة الوجه وغير ذلك من أنواع الصلة على حسب القدرة والحاجة والمصلحة. الوقفة السابعة: ختم الله عز وجل هذه الآية، ختمها باسم من أسمائه الحسنى وهو الرقيب: إن الله كان عليكم رقيبا، فهو المطلع على ما تكنه الصدور وتخفيه، القائم على كل نفس بما كسبت، أحاط سمعه بجميع المسموعات، وبصره بجميع المبصرات، وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ، فضلا عن الأفعال الظاهرة بالأركان، وهذا ما يحرك في العبد خوف الله ومراقبته، خوف الله ومراقبته عز وجل في كل الأعمال. فالله رقيب على كل عمل وكل قول وكل نظر وكل فعل في كل وقت وفي كل لحظة من لحظاتك، فتراقب الله في كل الأوامر التي أمر فتأتي بها، وتراقبه في كل النواهي التي نهاك عنها فتجتنبها، فتثمر لك المراقبة تقوى الله المأمور بها في أول الآية وأوسطها. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم المدني: عظني. قال: عظم ربك أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. ولقد أحسن من قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لهونا عن الأعمال حتى تتابعت علينا ذنوب بعدهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن لي في توبة فأتوب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا خطأنا وزلاتنا ويرزقنا توبة نصوحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم ونور قبورهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا يا رب العالمين. اللهم اهد الضال منا يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم يا رب العالمين، إن المرضى يشكون لك يا رب العالمين، فألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم عافهم في أبدانهم يا رب العالمين. اللهم عافهم في أبدانهم يا رب العالمين، وارزقهم الصحة والعافية يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.